إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اعاذنا الله جميعا من النار وما فيها، كما نسال الله جل وعلا ان ينفينا شر انفسنا شر الشيطان وشركه، وان يتوفنا جميعا وهو راض عنا، وان يجعلنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وان يشفع فينا سيد المرسلين وخير النبيين وقائد الامم المعجلين محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان يسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، وان يكتبنا جميعا وذرياتنا واهلينا من سكان وورثة الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك ومولاه. الصفه السابعه هي التي شاء الله عز وجل انني قال النهارده ان والله ما لقيت الخرص يعني على اخره، هيا وكلام الدور ربنا يكفينا وياكم ان شاء الله، ولكن لقيت ان العنوان بتاع النهارده بيقول استجيبوا لربكم، لان انا ماشي فيها ترتيب معين سلسله زي صفات يحبها الله ورسوله. خدت التليفون وهعتذر، انا اقول معلش والله ما انا بتنفس حتى، فلقيت استجيبوا لربكم. قلت ازاي يبقى النوع بتاع النهارده استجيبوا لربكم ولا نستجيب؟ من اجمل الصفات اللي هي يحبها الله عز وجل ورسوله هي الاستجابه، والاستجابه هي سرعه اجابه الطاعه. سرعه ايه؟ اجابه الطاعه. كلمه الطاعه واجابه الطاعه تحتمل الاثنين، ان انا اكون مجيب لما يحب الله ويرضاه وابتعد عما يضر الله عنه. كلمه الطاعه اي اطيعه فيما يحب واطيعه فيما يكره، اطيعه فيما امر واطيعه فيما نهى. فكلمه استجيبوا لله وللرسول او رسوله هي سرعه الاستجابه بالطاعه لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولا بد ان نبدا هذا اللقاء بالايه الكريمه العظيمه، نداء من الله عز وجل لاجل ابن مسعود: اذا سمعت كلام الله يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، فانما خير تؤمر به او شر تنهى عنه، وفي كل خير. كان هنا او هنا، انت عندك ايه؟ خير هنا او خير هنا. فقال الله عز وجل لنا: يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. صعب اوي الحته الاخيره دي. بينادينا بكل رحمه وحب: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فالله والرسول لا يدعوان الا الى ما في حياه القلوب وحياه الابدان وحياه العقول في الدنيا والاخره. استحاله يديك نعيم الدنيا ويحجب عنك نعيم الاخره، او يديك عذاب الدنيا في طاعتك ابدا. ان طاعه الله تبارك وتعالى في الدنيا تجلب كل خير، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. شفت بقى ازاي؟ يبقى لما كان من المسبحين الطيبين الطاهرين المصلين التقيين النقيين، ربنا يعمل ايه؟ وقف معاه واختار له انه ينجو بابتلاء الموت له. ما تقولش ان اختار انه يعذبه، لا، اختار انه ينجو لما الحوت يبلعه. نجى ابراهيم عليه السلام بالنار، نجاه، ايوه نجاه بالنار، ونجى موسى بالايه؟ بالغار، ونجى نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجره، صح ولا لا؟ يبقى الظاهر يجمعوا لها حطب واشعلوها بعد ست شهور يجمعوا الحطب حتى ان المرأة كانت تقول اللهم لك علي ندر ان شفيت من مرضي لا تقربن اليك بحطب يحلب الرهيب. والتاني يا رب لو شفتني كان لو مرض حملت وهكذا كانت النذور لجمع الحطب لاحراق ابراهيم الظاهر انه مسجون محطوط في السجن لم ينفذ بحكم الاعدام. فقال نعمل فيه مثلى لم يفعلها احد من قبل. جمعوا النار سته اشهر وبالحطب ثم اشعلوا الحطب فكان الطائر يطير في كبد السماء في كبد السماء فينزل مشوي محترق وطائر طير فين من الصهر الليل اللي طلع من ايه؟ من النار. ومع ذلك يربط ابراهيم ثم يلقى في النار لو كان عاصيا لخلط الله بينه وبين الله. انما لما كان طائعا لله يجي جبريل يا ابراهيم الك فيه حاجه؟ قال اما فيك فلا ولكن لا اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. حته بقى علمه بحال يغني عن سؤالك مش تبع اهل السنه دي مش تبع اهل ابدا. انما الاخذ بالاسباب حتى في اللفظ. قال له عايز مني حاجه يا ابراهيم اساعدك في حاجه؟ قال له قال له مالك؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص قالها موسى وقالها محمد في الغار وقالها ابراهيم يوم ألقي في النار. ومن احتسب بالله واكتفى بالله ايضيعه وهو على كل شيء قدير وبيده مقاليد السماوات والارض في شمس. فلما كان في الهواء حسبي الله ونعم الوكيل نزل في قلب النار بهذه الطريقه سرير ينبوع ماء شجر التفاح. ايه ده؟ قيل يا ابراهيم بعدها بعد ما خرج قال له يا ابراهيم ما افضل ايام عمرك؟ قال تلك السبع بعد سبعه ايام تلك السبع التي كنت قاعد فيها في النار مكثتها في النار تلك السبع التي مكثتها في النار هي افضل ايام عمري على جمر النار. ايوه لكن ربنا قل يا انتهى الموضوع خلاص بقت برد وسلام. لان لو برد بس ما قتلتها انما بردا وسلام. تحرق الحبال والابطال وما تحرقش الثوب ولا تحرق شعر. ليه؟ طائعه عبده مطيعه لله رب العالمين. فاستجابت لندائه وهي نار. استجابت ايه؟ لنداء ربها وهي نار. سجين اذبحي اسماعيل ما تذبحيش. استجابت لربها وهي شفره حاده تقطع وتذبح لشغلتها. صح ولا لا؟ البحر اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انزل البحر يا موسى. قال قوم موسى انا مغرقون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. ما قالش اني مع ربي. القاعدة اللي احنا عايزين نتعلمها النهارده بس حتى ولو كلنا مع الله صح؟ حد فينا مش مع ربنا؟ مش كلنا بنحب ربنا كلنا بنلبس صفين ربنا اهو. فكلنا مع الله متفقين عليه. العله هل الله معنا؟ هي دي العله. انت معاك اهل الرسالة معاك خالص لكن هو معاك ولا لا؟ ممكن تبقى انت معاك ان هو مش معاك مش راضي بيحبك وهكذا. ايه؟ في تقصير في الطاعة في تقصير في الولاء في تقصير في العبودية في تقصير في كل مناحي الحياة اللي أمرنا بها ربنا. واحنا عايشين في هذه الأيام في فتن لا يعلمها إلا الله ولن يكشفها إلا الله. في ناس مش في دماغها خالص وكأنها عايشة في كوكب تاني بتفكر جميع الأفكار ولن تتحرر دفة الحياة إلا بأمر الله عز وجل. لو استجبنا لله ونصر وأعان ومكن وعمل كل العزيز قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء مش كده والى اخره. توبوا الى الله يمتعكم متاعا حسنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له فرقانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. كل ده كنت فين؟ يبقى تقوى الله سابقة على كل ما تريده لتحصل. ما عند الله لا تزلل بين يديه كان صلى الله عليه وسلم اسمع اذا فزع امر اذا حزبه امر اعمل ايه فزع الى الصلاه امر ما عادش يقول مش قادر يحل جدا بنعمل ايه الله اكبر يا رب انا ظروفي كذا وكذا وكذا وكذا وعايز كذا وكذا الجا اليه ولا احنا بنقول على كل شيء قاصد بس كلام ولا احنا بنقول بيده مش كلام فلا بد ان تتحول حياتنا من حياه قوليه الى حياه عمليه في الاستجابه لايه لله وللرسول اذا دعانا ونعلم انه لا يدعونا الا بما فيه حياتنا وفيه نجاتنا التفكر والتذلل الخشيه الحب كل هذه السته اللي احنا قلناها قبل كده كلها بتيجي ورا ايه ورا الاستجابه لله ورسوله في غزوه احد خرج المسلمون يقاتلون كما نعلم جميعا وكان تعدادهم اقل من 1000 والمشركين برضه كانوا 3000 وعبد الله بن ابي بن سلول رجع ب 320 واحد كان رجع بثلث الجيش وكانت المعركه وكانت الحكايه بتاعت ايه؟ اسمها ايه؟ جبل رومان وهزم المسلمون مش هنستحوا بانتظار التاريخ لا هزم المسلمون ليه؟ ما نقولش هزم النبي لا هزم المسلمون ليه؟ لانهم لم يستجيبوا لامر رسول الله خليكم على الجبل هنا ولا تنزلوا وان رايتمونا تتخطفوا للطيب اقعدوا 40 فرد دول ما حدش يسمع الجبل بدات المعركه انتصر المسلمون بنوا لجنه الغنائم ال 40 نزلوا الا 10 خالد بن الوليد داهيه العرب في الحرب لف من ورا الجبل وطلع قتل العشره واحتل الجبل وبدا يضرب بالنبل عليه ايه مسك المعركه هو تاني جاء ابن قمعه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في راسه فشجع فوقع النبي احنا الاسبوع اللي فات فوقع النبي في الحفره ولا يشكون في موته وبدا المسلمين كله يجري هنا ويجري هنا وتقلب وترك ارض المعركه وانتصر ابو سفيان في المعركه ده التاريخ اللي بيقول وبعدين ابن مسعود ابن مالك سبعة ثمانية من الصحابة وفيهم نافع طلحة بن عبيد الله أبو بكر وعمر وعلي عندنا بن علي رحيم فين يا مسلمين قالوا خلاص بقى مات رسول الله مات رسول الله النبي اتقتل خلاص وكان اللي اتقتل وظنوا أنه النبي مين؟ مصعب ابن عمير وكان مصعب ابن عمير أشد الناس شبها بالنبي فلما قتل انتهت المعركة وابو سفيان مزق السبعين جثة على رأسهم مين؟ حمزة بن عبد المطلب وأعبر الجبل وقال له محمد سترى في قتلكم مثلا والله ما أمرت بها ولا رضيت بها حتى هو لسه مشكش بيقولوا انت هتلاقي الناس بتوعك القتلة بتوعك مقطعين بطونهم فاتحين البطون وطلعين الكبد وقاطعين الأذان والأنف والعضو ده كان عند العرب عار يحصلوا كده وكان عند الهنود يسقط الراس فكان عند العرب لو يقطع الاذن والانف ده بالنسبه لي لما اقول لك انت جدع بشتمك كلمه جدع دي شبه جدع يعني ايه؟ مقطوع الانف دي العزه بتاعت الانسان او انما ده ايه قربت الانف ليه؟ دي عزه الانسان عشان كده بقول لك ارغم انفك لله انت ساجد مكن بذله لله رب العالمين لان لما تبقى العدو انت ساجد ده ارغام الانف لله قمه ذل الانسان بين يدي مين؟ بين يدي الله والعرب عندها لو واحد يعمل لك كده لو صرت انصيب تقوم الحرب واعمل لك كده على خيرك تقوم حروب يبقى دي اسمها ايه؟ كانوا يجيبوا الجمل يفحل يبقى الراجل عنده مثلا مثلا مئة ناقة أو كم ناقة، لو عنده 3-4 ذكور جمال فقول، فيبدأ يبص الجمل القوي العريض هو اللي ينفع يلقي هذه الجمال فيعلمه، والجمل اللي مش ملعينه يدي دعم أنفه، يعمل له قطع من الاثنين ويبقى ماسك حديده كده، وساعة لما الجمل ده يقرب من أي أنثى ماسكه من إيه؟ من جدعة الأنف يروح شده وسحبه، كناية عن الذلة والمهانة. فدي كلمة جدع، مقطوع الأنف مقطوع الإيه؟ الأرنبة دي مسلول ذليل. فقال فقطعوا ده، قطعوا البقر والبط وأخذوا الكبد وإلى آخره، قطعوا الأذان. فقل له سترى في قتلاكم مثله والله ما أمرت وما رضيت به. وبعدين مات 70 صحابة، حفر النبي ودفنه، ورجع تاني يوم جميع الصحابة بلا استثناء حتى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جرحى، اللي أخذ قطع هنا واللي مقطوع من هنا واللي خلع كتفه وهو بيحارب واللي مضروب سهمين هنا واللي كله ما فيش ولا واحد لم يصاب حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قاعدين في المدينة ووصلوا المدينة بقى وهم ايه مكسرين مدغدغين، وبعدين انت لما تتعرض لقطع وتدخل ايه اصعب ولا ايه بيزيد بيشد بقى وينشر تتلمس كده ايه ها بتبقى الجروح صعبه شويه. راحوا المدينه، ينزل جبريل يشجع النبي، راح النبي خارج الي ايها الناس، ايه يا رسول الله احنا ما نرضاش بالهزيمه دي، النت شفت بقى ازاي؟ بس مباشر وغير مباشر على يد جبريل رأى المعركة كاملة فسميت ايه؟ غزوة، لأن النبي رآها وكأنه في هذه الايه؟ في هذه الغزوة. ايه؟ كان زمان من 30 40 50 سنة لك يا سلام، والله المسلمين دول بيستقبلوا على الناس. قال عميل يقولوا كده؟ قام شاف اللي طب ابو النت ده اهو اللي الانسان علمه ربك ما كانش قادر يعمله؟ الجبل يا سارية الجبل. عمر بن الخطاب. ايه لما طلع راجع ليلة وغيره من بتوع التخاطر والعقل ومش عارف ايه؟ قال ان انا ممكن ابقى هنا وعارف فلان الفلاني في اي بلد العالم. ممكن اركز بطريقة معينة وهو يركز بطريقة معينة بيلعب يوجا اول مش عارف كلام من البحر يطلع على شرحه. اتواصل معاه بعقلي وفكري وانا قاعد انا بتكلم يسمعني. التمس رزقك في غير هذا المكان فإن أصحاب محمد. قال فقام الأسد وهز ليله بص على شمال وبكير وصيب محمد بس عم شيء التمس عقبة بن عامر عملها بفرطية تفرق أو مفتع فرقة تحت هيبينوا في أرض معركة معينة استجابوا لله وللرسول. فكل من في الكون كان بيخدمه كل شيء عقبة بن عامر شوف فاسق إفرطية وشوف وقرأ التاريخ وشوف أنت اساسا ايه ودينك بيعمل ايه بيصنع التعجيل. بس لو تعاملنا مع الله ما تتعاملش مع القران كانه ورق في المصحف، اتعامل معه كانه كلام الله رب العالمين. طب كلام ربنا مش ورق في المصحف بقلبها مش عايز اخلص بقى عشان اخد الكتاب بقى شد بقى تسحب. لا، عيش القران كانه كلام ربنا بيكلمك، ربنا بيكلمك انت كانه انزل عليك انت القران. فدخل معاه الجيش، لو قعد كده والنهار طلع عليهم هيتكشفوا من على اعالي الجبل العدو وهيتهزموا في ثانيه. طيب لانه سفر عايزين معسكر، طب ما فيش الا كبير الحديقه الغابه من الاشجار ما فيش الا هي اللي ندخل نستخبى جوه. قال لهم طب خلوا بيني وبينها. يروح عقبه بن عامر يجري يدخل يصلي جوه ركعتين ويقول يا ايتها الدواب يا ايتها الهواب يا ايتها السباع اعلموا ان لا نشهد ان لا اله الا طلعين ايه مفرزة يعني بتوع استطلاع طلعوا بدون خبر ورجعوا له تاني. اللي هم جيش ايه اللي هم كتيبة الاستطلاع. فكان واحد في كتيبة الاستطلاع دي اسمه سالم بن عوف. اخدوه اسير. وهو كان الحيلة الاب والام هو اللي بيأكل وهو اللي بيشرب وهو اللي بيعمل كل شيء لابوه والام. طيب. هات لنا اكل يا حاج ما عادش مش قادر اشتغل مش عارف اجيب. طال المطال اسبوع واثنين المال خلص اللي عندهم الاب والام المرضى تعبانين جدا جدا جدا مش قادر يعمل حاجه. قال له بقول لك ايه؟ ما تروح للنبي صلى الله عليه وسلم شوف احكي له الضنك والهم اللي احنا فيه. فذهب اليه. النبي قاعد في المسجد مفرزه بتاعته رجاله اتقبض عليهم ما يقعدش فرحان هو صلى الله عليه وسلم ابدا ويقول له ليالي ملاح والناس متقطعه وناس ميته وناس مسجونه لا ما يحصلش كلام ده ابدا. ليه؟ الهم لازم الامه كلها تشيله. اما تيجي الرساله لصلاح الدين الايوبي من الشيخ بتاع المسجد الاقصى يقول له يا ايها الملك الذي لمعالم السلطان نكس جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس. فوضعها على عينيه خلاص شالها من على وشه انسان تاني. ما بتضحكش ليه؟ خلاص. طيب. قال والذي لا اله غيره لن اتلذذ بغسل من جنابه حتى احرر بيت المقدس. وقعد فعلا لا يغتسل من جنابه. ما يجيبش اكل خلاص. انا امتي الى ان حرر بيت المقدس. رحمه الله وجميع الصالحين. فعاصم بن مالك يدخل على النبي قاعد مهموم شايل هم الام. يعني انت بتخيل فيدخل في عدة النبي جالس صلى الله عليه وسلم. فأول ما رآه عارف هو جاي يعمل ايه؟ الراجل جاي حزين متعكز على عكازه كده كويس. فقال يا عوف بن مالك قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لبيك. قال الزم أنت وزوجك وزوجك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس روح كده علم واقعد انت ومراتك الزم أنت وزوجك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجل الزوجة بتبص بقى المفروض إنها رايح لها بكيلو لحمة النبي اداله شوية طن اداله شوية فلوس فلقيت داخل ده فاضي. قالت له أما ذهبت إلى رسول الله؟ قال نظر إلي وقال ألزم أنت وزوجك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت يا نعم ما أعطاك رسول الله. شوف الاستجابة بقى. شوف هنا يا نعم ما أعطاك. يا ده حاجة عظمة أبرق من عجل مش كده لحمة. أبرق من مال الدنيا كله. اقعد انت من هون. لا حول ولا قوة. مش عارف وفهم معانيها. فنزل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. صلى المغرب وصلى العشاء بعده ومرته الهب إلى قرب الفجر. فإذا دوشة جامدة جدا كده قدام الباب. دوشة جامدة جدا خبط ورزعه. أول من النوم الراجل بيفتح الشباك الباب بيخبط صحيح بيفتح الباب لقى ابنه سالم واقف قدامه وماسك حبلة فيها بعير جمل وورا البعير ده مئات المئات من الإبل. إيه ده؟ يا ابن القطار أنت جبت لها منين؟ قال له أسمع أنا نوم المغرب الدلت ساعة المغرب وأنا مربوط السلاسل. ابو الناس بتوع العدو قعدوا يشربوا خمرة ويشربوا خمرة ويشربوا خمرة سكروا. فقعدت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كمان محدش قال له وبعدين مشيت جيد من الحديد وكأنها إيه؟ مولصة من عقار. إنه الزحلقة كده قالوا طلعة من الحديد اللي أنا مربوط فيه عمل كده عقار لوحدها. ثم خرجت أتسلل فاذا بالابل دي كلها نايمه في الابل، فقوم كنت باخد واحد ابلع عليها عشان ما يحاوليش. الابل معروفه ان لها ايه؟ القائد. لو انت ايمت القائد كل الابل تهوب، لو ايمت واحد تاني ما يهوبش. لو ايمت عشان كده البتاع الابل جايب القائد ربطه من رجله عشان ما يهوبش ابدا، لو قام كله هيهوب. فيبقى ده الوحيد اللي مربوط من رجله ما يعرفش يهوب. فهو راح ياخد واحد قام نط على جمال طلع ايه؟ القائد. هو قام كل الجبال ده ايه وراه؟ يجري. الجبال دي كلها ايه؟ بتجري وراه. هو ايه القائد لما وصل لبيته؟ خدها. قال له كل ده ما شاء الله احنا بنعمل ايه الدنيا؟ قالوا ناشف هذا؟ قال استنى لا نمسه حتى نستشير رسول الله. حلال ولا حرام؟ يعني اللي انت جبته له حلال ولا سرقه ولا حكايتنا ايه؟ ما نلمسوش الا ما نسال النبي صلى الله عليه وسلم. فظل حتى الصباح فدخل فاذا النبي يضحك ويتهلل وجهه كانه بدر في ليله تمامه. عوف قال له رسول الله حصل كذا وكذا. قال اضربوا لي سهما سهما معكم. فينزل جبريل يقول له خد لي كمان الهلال الدهان. هي ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قضية سهلة جدا بس بكيفية التعامل مع رب العالمين حياتنا كلها. لو فعلنا مع الله ما فعله الصحابة لرأينا الأعجيب، لرأينا الأعجيب والله لرأينا الأعجيب. الأسبوع اللي فات هنا لما بتاع الصين بيقولوا له تعالى لو أن له رجال عار ولا يليق أبدا بمسلم يستجيب لله في الصلاة ثم يعرض في الزكاة، يستجيب في الصلاة ثم يعرض في الصيام، يستجيب في الزكاة ثم تعرض زوجته وبناته بالحجاب. بنصلوا زي الفل. عندنا واحدة رقصة مشهورة جدا ما ينفعش من أسمائه بيقولها رأيك في الرقص، عملت مدرسة رقص شاب في أمريكا وشرفتنا. ما احنا ما كناش عارفين نعمل حاجة في أمريكا خالص، عملت مدرسة رقص شاب. فلما عملت مدرسة رقص الشاب دي اللي حصل بيقولوا لها ايه؟ بتقولي ايه رأيك في الرقص؟ قالت الرقص شوفوا بقى، شوفوا العلم، اسمعوا العلم انتوا كده وصلوا على النبي كده وحدوا ربنا كده اول شوفوا العلم. ماذا تقولين في الرقص؟ قالت الرقص عمل زي ايه؟ شوف زي الوالد زي الخطوة زي النجار زي السبورتي عادي. الرقص عمل اهو ده صح. قالت لهم والعمل عبادة. والعمل ايه؟ عبادة. وانا في حالة رقص بستحضر ان انا في حالة عبادة وطاعة لله. اسقط بقى ده على دي وقول الحمد لله ان لسه ربنا سايب لنا النيل وسايب لنا ميه انها بتنفس. لان ما حدش بيتكلم، ما حدش بيعترض. واللي بيعترض متطرف متخلف راجع متزلف. وانا في حالة رقص بكون في حالة ايه؟ عبادة. طب تصدقي بالله يا فلان؟ قالت لها، لا اله الا الله. قالت لها انا قبل ما اطلع على المسرح مباشرة لازم اقرا ربع في سورة البقرة. لازم اقرا في سورة البقرة. قالت لها ليه؟ قالت عشان ربنا يكرمني ويوفقني. شفت التناقض؟ دي استجابة؟ دي بقى استجابة. شوف هم الفكر ده ازاي؟ لا يعني بيصلوا يعني ممكن تبقى بتصلي ركعتين اهو عشان لا انا مش عايزك تصلي ركعتين وتبقى متصل في امور ثانيه. الدين حافه. قال الله عز وجل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى انت لو قسمت دينك نصين، لو قسمته وقلت هنا كويس الوقت وهنا لسه شويه زي ناس ما ينفعش ما توصلش قوي، ولو قلت تعالى ما ناخد كذا وكذا ونطلب كذا وكذا لا اديله ايه؟ حافه جزء واحد لا يتجزا. انما ممكن اعمل كده ايوه في عدم الاستطاعه والتمكين، في عدم الاستطاعه ممكن ما استجبش اي شيء. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. مين اللي قرا الايه؟ مش الصورة فيها الصورة. الإمام مين؟ لا لسه. لسه ابن تيمية في سجن الإسكندرية لما أذن لصلاة الجمعة فاغتسل وغسل وخارج على الباب وقفل على الباب. قال أريد الصلاة، قال مالكش صلاة ما تصليش مسبوق. قال اللهم إني قد أجبت داعيك فإيه فمنعوني. هو كده خلاص ورأي الآية فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة هو هنا مع ربنا هيعملوا فيه هيفرقوا بينه وبين إيمان إزاي؟ إن سجنوني فسجني خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن نفوني فنفي سياحة وإن تركوني فلا مناص بيني وبين ربي ولا محال أن أتخلى عن عبادتي لربي وفكري أبدا. يبقى اللي أستطيع أعمله وأنا حر قضيت تختار، لكن أنا محال بينه وبين شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنت تقدر تصلي صلي، تقدر تتحجب بنت تحجب بنت وحجب زوجته وحجب أولاده، ومش قصد بقى بالحجاب إن إحنا لا عايز أن تدخل الدين إيه؟ ولن يشاد الدين أحد إلا وغلب. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين صلب، وفي رواية إن هذا الأمر صلب صلد فادخلوه في لين. فادخلوه إيه؟ في لين. أنا ماسك سيف له شفرتين حدين من هنا ومن هنا، بقول لك خد أما تيجي تمسكه تمسكه بإيه؟ بتأني الدين زي السيف ده تمسكه بقوة يطلع على بركة على طول يزيد. إنما مين اللي يمسكه بقوة؟ بعد الاستعانة بالله وبعد ما يتمكن الإيمان من قلبه خلاص خلاص ينفع التدرب له في الأحكام، مفيش تدرب ما عندناش تدرب. لكن واحد لسه النهاردة أول ما يبدأ النهاردة عايز يصلي، أول ما هيبدأ يصلي أقول له إيه؟ يعني أنت ابنك ما بيصليش وبلغت تجيب ابنك يصلي، بصيت لقيته بيه بيه ركعة زيادة زي عمرو بن العاص في عهد النبي، بتبص لقيت ابنك انت بتصلي ثلث الصلاة هو لسه قايم يجيب ركعة، روح ما سفهاش وهو مكسرة فوق دماغه ابني ويا ابني انت بدني متقطع هينفع؟ لا سيبه بكرة يجي بدري وهكذا، وتعاون معاه بهذه الطريقة. الاستجابة لله يا مؤمن على قد ما هي محتاجة القوة والشدة جامدة قوي، لكن لابد ايه يكون فيها لين ويكون فيها حكمة، حكمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المدينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلح مع اليهود. لكن لما كشفت عورة امرأة قال لا ده بحدود ربنا بقى، واحدة بس كده شالوها قال يا خير أهل الكبي وراح محاصر بين قيقاع وقال لا تجاورون فيها أبدا، عشان بس واحد شال وش امرأة غوضها على كشف وجهها أو ربط طرف الفستان في الله، فلما قامت بدت عورتها بس مش اغتصبت ولا قتلت. يبقى أنا محتاج القوة بحكمة عند وقت، واللين بحلم عند وقت إيه؟ عند وقت آخر، وفي كل الاستجابة لله ورسوله. الاستجابة كل ما بتتأثر عليه كل أنت ما بتأثرها كل، والاستجابة تبدأ من أول بسم الله لغاية إيه؟ الشهادة. يعني من أول ما نقول لا إله إلا الله شهادة، استجيب في الصلاة، استجيب في الزكاة، استجيب في القول المعروف أمر المعروف، استجيب في النهي عن المنكر، استجيب لله في كل ما أمر الله عز وجل به من مناحي حياتك. طيب في عندي ثلاث نقاط صعبة جدا جدا جدا جدا للتأخير. أولها أول خطورة الإنسان اللي بيأجل عشان تقول برضه بس النور ما لسه مش كده؟ أنا لسه ما خبرت إنه تاخد وهي مش قاعدة أحسن من حالي فيها صح؟ شايفين الملائكة ولا مش شايفينهم؟ شايفينهم ولا لا؟ حد شايف الملائكة؟ الملائكة لا طبعا، الكلام ده صوت. أيوه أنا شايفهم والله. أنا شايف، حد شايفهم؟ نشوفهم بتصديقنا لكلام النبي، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم. مش النبي صادق؟ أنا مصدق النبي وشايفهم دلوقتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش شايفه بعين لكن شايفه بايه؟ بإيماني برسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما بنأخرها عندي ثلاث مصائب في انتظار، وأنا رايح على الثلاث مصائب دول. أنا ماشي رايح ناحيتهم، فكل يوم بقرب خطوة، كل يوم بقرب خطوة. أول مصيبة أن يحال بينك أو بين قلبك وبين الاستجابة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب قلبك قاسي أوي مش راضي مش راضي مش راضي مش ساكت لما تقع تقول طب استنى خلاص وحيل بينهم وبين ما يشتغل خلاص. تبقى لك 50 60 70 سنة عايش بقول لك توب توب توب توب يحكم لك بما كنت ايه بما كنت عليه وما كنت متمسك به. يجي الانسان يقول لهم لا اله الا الله ما هوش عارف يقول لا اله الا الله يا عم توب الى الله ما هوش قادر حيل بينه وبين ان يقولها تصدق ما عادش قادر مات المال ما عادش ماله. يجي لك الولد يقول لك انا الحمد لله ابويا سبان وعايز اعمل له ثلاجه ميه ينفع يا عم الشيخ؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ حدش برضه النهارده يعني ابويا مات ينفع اعمل له ثلاجه ميه؟ ايوه بالمال صح ينفع. طب اجره هيبقى فيها ازاي؟ السواق يروح له كامل؟ لا هيروح له. اسمع بقى لو هو اللي امر قبل ما يموت وقال لي يا ابني من مالي اعملوا لي صدقه جاريه يبقى الاجر كله بتاعه. لكن لو ما قالش ولا طلب ولا تمنى ومات الولد من كسب ايه؟ من كسب ابيه. لما انا اعملها بياخد اجر بري انا ما ياخدش الاجر الكامل بتاعه ما ياخدش الصفر لانه ما امرش بيها ما قالش يا اولاد اعملوا يبقى هو ما قالش. لكن لو قال اعملوا لي كذا ومات لا بتاعه خلاص ياخد الاجر كاملا الى يوم القيامه بكتاب باي شيء اي صدقه جاريه يبقى لازم حتى يقول. لكن لو ما قالش مالوش. طيب ابوه ايه؟ الورثه من الورثه الورثه هيعملوه لان المال ده ما عادش ماله. اول انا ما مت المال بتاعي ده كله بقى ملكي خلاص بتاع الورثه. ما انا جاي لك اهو اهو هي دي معناها وانا قلت ده المعنى. اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث صدقه جاريه هو اللي عامله علمي انتفع به هو اللي عامله ولد صالح يدعو له هو رباه. لكن ابوك كان بيضربك طول ما انت حالك ما تصليش شو مصلحتك ايه؟ ده اللي صلى دول خمسه هو هتصلي ويضربك ومات وانت بقيت شيخ مشايخ هو عمل فيك حاجه ما عملكش حاجه. لم يامر مره ولم يرضى مره دي الخطوره اللي احنا عايزين نفهمها هي دي الخطوره. واحد مليونير معاه مال اهو مليونير وما حجش ابدا. تعالى حج اعمل حج يا راجل حج وبتاع روح الف حوالين القطب شارب شبهها راسه ما شاء الله وهكذا مات ابنه ورث المال ينفع يحج عنه؟ يا جماعه ركزوا في السؤال مش عايزين نقول ينفع عايزين نركز في السؤال. هو ما قالش وما امرش وما اراد وكان مستطيعا ايه اللي منعه؟ جحوده. هنقول جحوده بلاش كفر هنقول جحوده بقى مش عايز ينفع ما ينفعش ما ينفعش. لكن كان يستطيع ماديا لكن صحيا لا ينفع هم ايه؟ مليون المية. كان يستطيع لكن بيقول له حكي اعمل حكي مشروع وبنت لي الله يبارك لك اجوز البنت لي اول بعد مش عارف ينفع ينفع لكن لا راضي ولا بيحب ولا طلب ولا امر نقول لا ما تحجلوش. طب ابويا فقير ما يملكش وبعدين مات بعد ما مات انا ربنا اداني 100 مليونير ينفع احج عنه؟ ينفع حج عنه؟ لا اعمل له عمره بس ما تحجلوش. ليه؟ سقط عنه التكليف هو ربنا قال من استطاع هو مات ولم يستطع ما عندوش الاستطاعه لكن تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل له عمره واثنين وثلاثه ومليون ومليون عمره اعملها له وبعدين لو انت حجبت 3 4 10 حجاج لو حبيت حجاج اعملها له لكن ما تقولش هي اساسيه لكن بنطمع في كرم رب العالمين عليك. حلو الكلام؟ بطمع في كرم ربنا زي اللي يقول لك انا رايح السعوديه بعمل عمره ينفع اعمل اثنين؟ ما انا جاي لك والله كل يقول لك حديث وانا اشرح لك اللي نفسك فيه وهو نفس المضمار اللي انا بقول لك عن ابي مثلا عنه قال مات ابي وعليه حج احج عنه قال ارايت ان كان عليه دين اكنت قاضي؟ قال نعم يا رسول الله قال فدين الله احق ان يقضى. ده كانت في الصلاه ولا في الحج؟ طيب في الصلاه يعني ولا الحج؟ يعني ينفع تصلي عنه؟ ما ينفعش يصلي، ينفع يحج عنه؟ اذا العلماء لما جابوا الحديث لو حطوه بقى فسروا التفسير المرجوح ان يكون كتب عليه الحج والحج لا يكتب الا على المستطيع، صح ولا لا؟ يعني الفقير ملوش حج طب مريض عمى يحب؟ ايوه له، لكن هو فقير لا يملك القول الزاد والراحل، لا يملك الاثنين دول، يبقى رفع عنه التقليد. أأنت أكرم على أبيك من ربك؟ ما أنتش أكرم من الله، هو ربنا قال مش عايز منه خلاص. أنت ما إيه؟ حج أنت أول، وبعدين حج مراتك، وبعدين حج جنك، وبعدين معرفش كل حاجة حج كمان واحد، وحج كمان واحد، وبعدين يدي له واحد ماشي. خدت بال حضرتك؟ أديها له طمعا، مش هي الأساس برضه، لكن طمعا في كرم الله عز وجل إنه يقول لي أأنت أكرم مني؟ وقتها انا ابوي. لكن صيام اصوم. وحديث كان في الصيام خلي بالك. مات ابي وعليه صوم. ما كانش حج. سيطرتك معاك. فماشي بالصيام او الدين او الدين. عمره طب ايه الفرق بين العمره والحج؟ الحج فريضه. ان الحج فريضه من اركان الاسلام الخمسه وقال الله فيها وحج والنبي قال وحج البيت من استطاع اليه ايه؟ فما مستطيعا يخش النار على مش بقى خلاص. يبقى في ضوابط واحكام لهذا اللي انا قلت له ما قاله الشيخ مصطفى العدل والشيخ ابو اسحاق من الفم البدر في هذه الفتره الاولى ان هو رفع عنه الله التكليف فانت لا تكلف ايه ما رفعه الله ولا تكن يعني حتى استدلوا بحته ان الله يحب ان ترخص كما يحب ان انت ايه عزائمه ان كانت في النوافل فهي الفرائض ايه اشد واعظم. انتهى الكلام؟ انتهى الكلام. يبقى انا عندي اول حاجه أن يحارب بين المرء وبين فعل الطاعة. اثنين أن يختم له والعياذ بالله بسوء. والإنسان لو ختم له بسوء لن ينتفع بأي خير. إنسان مات على كفر فضل 30 40 سنة شيخ وقبل سجد لإبليس زي الراجل في العقد بتاع الصلاة والصلاة. قضاها إيه؟ ساجد لإبليس خلاص. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافرين. شوف ازاي؟ جزاء الظالمين العفو. يبقى كده ايه؟ أن يختم لي بسوء أو بشر أو بخاتمة سوء والعياذ بالله وأنا على معصية لله تبارك وتعالى. أكمل طيب كويس. واحد بيعمل عمره، احنا عندنا المدارس الفقهية كم مدرسة؟ المدارس أو المراجع الفقهية. مدرسة اليمن اليمنية الحجازية العراقية أو مدرسة الكوفة والمصرية. يعني مصر لها مدرسة فقهية، لها مدرسة فقهية، والعالم الإسلامي كله لا يعترف ولا يأخذ إلا بهذه الأربعة. لا يختلفون في الأصول، لكن يختلفوا في إيه؟ أخذ من اللحية ولا لأ؟ حف الشارب ولا لأ؟ مدارس مثلا اليمنية تقول لا ممنوع حرف الشام زمان على مثلا كان لا ممنوع، لكن المصريه والشاميه والحجازيه بت ايه؟ تجيز ذلك، انما اليمنيه تقول لا ما تجيزش ذلك، والحكمه يمنيه، انما كده السنه يمنيه، والمدينه يأرز اليها الايمان كما تأرز الحيه الى ايه؟ الى زحمه، فالايمان في المدينه والسنه في ايه؟ في اليمن. طب احنا عندنا في اهل مصر هنا المدرسه بتاعتنا المصريه بتقول يجوز انك تعمل عمرتين بس تفصل بينهم ثلاث ايام. المدرسه الشاميه قالت ايوه يجوز انك تعمل عمرتين وتفصل بينهم ايه بثلاث ايام. المدرسه الحجازيه واليمنيه قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ كل عمل لابد له من ايه؟ من نيه واحده ومن صفه واحده. يبقى انت جاي عندنا فاحتجوا بتوع الكوفه اللي هي الشاميه والمصريه قالوا لان انتم معلمنا بالحرم اللي عايز ينزل ياكل عمره بتوضى وينزل، انما احنا بنسافر وتقطع الاف الاميال والاموال وتهدر وهو عشان نوصل عندكم، فانا كنت جيت السنه دي ما اضمنش السنه الجايه. اتفقوا بقى على ايه في المجمع العلمي؟ اتفقوا على ايه؟ حتى انت ممكن وانت في السعوديه تلاقي كشك تساله يقول لك اه، كشك تاني تساله يقول لك لا. ها واحد يقول لك اه وواحد يقول لك لا. اتفقوا بقى على كده. على ايه؟ ان تعالى بعد ثلاث ايام اعملها براي المدرسه المصريه. وده اللي بقوله حتى في العمر اللي بعملها بقول له بس معاك. بقول له اعملها. هي عباره عن ايه؟ هتطوف وتسعى وتصلي ثم تحلق وترجع بيتك. لو قبلها الله لابوك او لامك او لحد تاني انت عملتها كان بها. لو لم يقبلها الله عز وجل هل يضيع الطواف وسعي وصلاه؟ هتاخد صواب. طبعا من اول ما تيجي يا كمية. العين ولا تنعيم. ايوه. لا ده الحالة الخاصة بالسيدة عائشة ان انت ما تروحش ابيع عنها. خدت بالك ان انت ما تروحش من ابيع عنها. ما احنا بنقول احنا بناخد بقى بكل جوانبها من حديث السيدة عائشة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. لو كان لا يجوز او فيه ضرورة شك انا مش بتكلم انا بقول بتكلم هو بعرف يقول المدارس بتكلم. لو كان فيه ضرورة شك ما اجازه النبي عائشة. وما يجوز لأم المؤمنين وما يجوز لغيرها جاز للأمة كلها. هي لمن اسلام حنقول صلاة صلاة نحن نحصل الظن بعلماء البلدين نحصل الظن بعلماء البلدين مجمع البحوث اللي هو اللجنه الدائمه عارف انت اللجنه الدائمه فهو 100 عالم ما كانت تترك هذا الامر ابدا ده هو الراجل الصادق انا اللجنه بتاعتنا الاولميه دي ما تترك ابدا بدعه ولا كذا ولا كذا الا واشاعت وشاءوا جلدتها ما كانوش هيسيبوا المسجد ابدا ويتركوا الناس تروح تعمل العمره فيه وتغتسل وتعمل وتحرم منه وترجع تاني كان هيكتب لك كده خاص بهم المؤمنين عائشه لحسن ظننا بينا خلي بالك انما الاصل انزل جده مش كده على حدود البحر او ترجع المدينه ابيض عادي ده اللي هو سالم 100% جاي لك اهو ولو انا رحت المدينه بقى ابيض عادي ما انتش محتاج بقى المدرسه الفقهيه ولا المدنيه لان خلاص بطلنا ده خلاص بقى سقط ما انتش محتاج تسال السؤال لكن السؤال في التلخيص هل يجوز لنا ان نترخص من التنعيم كأم المؤمنين عائشه ده الخلاف اللي حصل بين المدرستين يا بابا في خلاف في خلاف طبعا في خلاف لكن احنا بنقول ايه هات روح قدرت تروح المدينه فبها ونعمه الاصوات واللي ما فيش عندك خلاف وبعدت عن الخلاف ما تعملش نفسك محل خلاف ابدا هي كلها ايه ساعتين خد جيمس بقى مش كنت مصر جيمس ايوه جيمس 480 كيلو متر الحالة الثالثة والأخيرة إن شاء الله أن يأتي الإنسان في الاستجابة يعني بعد ما قلنا اللي هي الغفلة اللي يقول إيه أول حالة إيه؟ أن يحول الله بينك وبين التوبة أو الاستجابة اثنين أن تموت وأنت مؤمن الثالثة أن يسبقك الموت الذي لا وقت له ما عندناش تحديد للموت لكن عندنا تحديد للتوبة والاستجابة ها؟ ما عنديش هل يا ترى النهارده؟ هل يا ترى بكره؟ هل يا ترى بعد اسبوع؟ هل يا ترى بعد سنه؟ هل يا ترى هيبقى امتى؟ انا ما اعرفش. فالموت يتحرك الي كما قال عليه ابن ابي طالب ان الدنيا قد ارتحلت مدبره والاخره قد ارتحلت ايه؟ مقبله. فان لم امت انا قامت القيامه. امتى؟ علم الله. هل تستطيع ان تحدد لنفسك 14 ساعه حياتك؟ ما تقدرش. يبقى ادرك قبل ان تدرك وتوب قبل ان لا تستطيع ان تتوب واستجب لله عز وجل قبل ان لا تستطيع ذلك اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجنبنا جميعا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يغفر لنا ما كان من خطا او ذنب او سهو او نسيان